رجل صلى صلاة طويلة قرأ فيها بالقرآن كله، وقبل أن يسلم أخرج ريح، ما حكم صلاته؟ باطلة. ورجل صام في يوم طويل شديد الحر حتى إذا كان قبل المغرب وأفطر، ما حال صيامه؟ باطل. وأين شقاء اليوم كله؟ راح. هو ده توضيح الحديث. وهناك زيادة وردت في صحيح مسلم تكشف هذا اللفظ، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. يبقى إذا نفهم أن العمل الحسن لم يكن مخلصا فيه، وكان يرائي الناس فيما يظهر للناس، ولذلك كتم له بالشقاء، لأن الله عز وجل قال: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أحسن عملا بالإخلاص ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الإحسان في العمل. فإذا لم يخلص يختم له بذلك وإن كان عند الناس محسنا. وكذلك الذي عمل بعمل أهل النار مثل الرجل الذي قتل 100 نفس وخرج إلى الأرض التي أرشده الراهب إليها ليتوب، فما خرج غير بعيد حتى قبض، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فطوى الله الأرض من تحته وقال لهذه أن تقربي ولهذه أن تباعدي، فقاسوا المسافة فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد. ماذا فعل؟ قتل 100 نفس وتوجه إلى أرض التوبة. هذا كل الذي فعل هذا الشر. يبقى سلم لربك، فله العلم المطلق وهو الذي يعرف الخوافين، ولا حيلة إلا إذا علمك الله. واعتبر بحال موسى عليه السلام، أهو نبي من أولي العزم ومرسل إليه، ومع ذلك اعترض على الخضر، اعترض على الخضر، الخضر علمه الله هذه الآيات، وموسى أفضل من الخضر باتفاق الناس جميع، ومع ذلك غاب عن موسى ما لم يعلمه ربه. وكانت رحلة الخضر موسى للخضر كلها سببها كلمة واحدة قالها موسى عليه السلام، فأراد الله عز وجل أن يؤدبه وأن يعلمه. ذلك أن موسى عليه السلام كما في الصحيحين خطب بني إسرائيل خطبة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب ورقت لها الجلود، فقال رجل من بني إسرائيل: يا نبي الله، أحد في الأرض أعلم منه؟ قال له: لا. فعتب الله عليه إذ لم يرجع العلم إليه. ايش عرف؟ لماذا قال: لا، انا اعلم رجل في الدنيا؟ لماذا لم يقل: الله اعلم؟ عتب الله عليه وقال: ان لي عبدا بمجمع البحرين هو اعلم منه. قال موسى: اي رب كيف لي به؟ قال: خذ حوتا، الى اخر قصة المعروف. فالله عز وجل هو الذي علم الخضر هذه القضايا وحجبها عن موسى، ولذلك بادر موسى إلى الاعتراض بما عنده من العلم. الغلام الذي قتله الخضر اعترض موسى عليه السلام وقال له: لقد جئت شيئا نكرا، فعلت شيئا منكرا. ليه؟ لأن في شريعة الأنبياء لأن من قتل نفسا يقتل في مقابله، فقتل نفسا زكية وفي الرواية الأخرى المتواترة زاكية، بغير نفس، بغير أن يرتكب الطفل جرما فيقتل في مقابل المقتول. فأعلمه الخضر أن هذا الولد له أبوان مؤمنان شيخان كبيران، والله عز وجل خلقه كافرا وسيعيش كافرا ويشب ويشيخ ويموت كافرا نوشا، فما ظنك بأبوين شيخين مؤمنين ضعيفين في بيت فيه كافر متمرد؟ ماذا يفعل فيهما؟ فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. من الذي يعلم هذه العواقب؟ الله عز وجل. ومن علمه الله؟ ومن علمه الله عز وجل؟ وإذ قد انقطع الوحي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فلا يبقى إلا التسليم المطلق لأحكام الله عز وجل والرضا بما يقضيه على العبد. ومن أصول الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا استكمالا لهذا الموضوع الخطير موضوع التسليم أنك تلجأ إلى ربك عز وجل وأنت في قمة عجزك، وذكرك أن تتلو هذه الكلمات يوميا ولو عدة مرات، يوميا عدة مرات. كان يعلمنا فيقول إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينم على شقه الأيمن وليضع يده اليمنى تحت خده الأيمن وليقل اللهم ألجأت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال صلى الله عليه وسلم فإن مات من ليلته مات على الفطرة. الأذكار الموظفة أذكار الصباح المساء دخول القلاء الخروج من البيت رؤية الرعد البرق المطر رؤية المبتلى رؤية الشمس رؤية الريح رؤية الماء النظر في المرآة إذا عثرت وأنت تمشي كل دي لها أذكار. كل شيء في الكون تنظر إليه بعينك له ذكر، فحيثما وجهت وجهك ذكرت. ودي وظيفة الأذكار فائدتها هذا سلاحك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك اللهم ألجأت ظهري إليك. لما جاء قوم لوط يهرعون إلى أضيافه ماذا قال لوط؟ قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لو في واحد يحميني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معقبا يرحم الله لوطا قد كان يأوي إلى ركن شديد. فهذا هو الركن، هذا هو الركن. ربنا عز وجل قد كان يأوي إلى ركن شديد، وإنت مستنشق تتكلم ذاكر لربك فلا يغلبك شيطانك أبدا، مع أنه هو أقوى منك جسديا وعنده مواهب وإمكانات الله عز وجل أعطاه إياها لم يعطكها، ومع ذلك أنت أقوى منه بالله. طب أنت مستيقظ تقول الأذكار لا يتمكن منك الشيطان، فإذا نمت وكلا وتوقف لسانك عن الذكر يعني كأنك ألقيت سلاحا، وعدوك شاهر سلاحه أبدا لا يمل ولا يكل في طلبك وفي افتراسك. ود الشيطان وأعوانه لو تغفلون عن أسلحتكم. فالأذكار فيميلون عليكم ميلة واحدة. طيب وأنا مستيقظ لا يقدر علي وأنا نائم والنوم أخو الموت وقد ألقيت سلاحي، سن لك النبي صلى الله عليه وسلم أن تذكر ربك قبل منامك يتولى هو حفظه. ولذلك جاء التعبير، جاء الحديث ألجأت ظهري إليه، فإن الإنسان لا يغتال إلا من قبل ظهره. ولذلك طعنات الغدر لا تأتي إلا من قبل الظهر، لا تأتي من الوجه، تأتي جيلة وخيانة وغدرا. فمن أحتاج أن هذا الظهر يحمى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألجأت ظهري إليك، فأنت في حال المنام آمن منك في حال اليقظة. ولذلك قال بعض العلماء إن الذي يبتلى بالمس عادة يبتلى وهو نائم. أغلب حالات المس التي يصاب الإنسان بها يبتلى بها وهو نائم، واحد مغفل ولم سلاحه وعدوه جاهز. إيه المتصور؟ أن يغتاله عدو. فأغلب حالات المس تكون والإنسان نائم، فكل مرة تنام فيها تقول هذا الدعاء ألجأت ظهري إليه ووجهت وجهي إليه. وجهت وجهي، الوجه هنا أو الجهة معناها يا ربي ألجأت ظهري إليك فاحمني من عدوي في حال حياتي، فإذا قضيت مماتي فوجهي إليك، فوجهي إليك. هذه معنى وجهت وجهي إليك، وجهي إليك إذا مت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر الدعاء قال من مات في ليلته مات على الفطرة، لأن واحد يقول يا رب وجهي إليك إذا مت، هذا وحد القصر. فهذا الجزء أنت مطالب أن تقوله كل يوم، فإذا كنت تقوله كل يوم فمتى تغفل؟ فخلعت حولك وقوتك لما قلت ألجأت ظهري إليك فاحمني، وخلعت حولك وقوتك وعلمت أنك راجع إلى ربك رغم أنفك فقلت طواعية وجهت وجهي إليك. فإذا أذن الله لك في عمر باقٍ فاستيقظت في صباح غد، فأول شيء يلهج به لسانك ذكر من تحب. الحمد لله أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل خلق في الحول والقوة. فلما يكون الإنسان بهذا العجز وهذا الفرق وصفاته كلها ناقصة، علم ناقص، قدرة ناقصة، تفكير ناقص، قوة ناقصة، كل صفاته ناقصة، فما باله يدعي كمال العلم فيعترض على ربه في باب القضاء والقدر. آل فرعون التقطوا موسى عليه السلام ليكون قرة عين، لكن الله عز وجل قدر أن يكون عدوا وحزنا، وهم لا يشعرون أنه يكون كذلك إذ لو شعروا ما فعلوا. وكذلك باب القضاء والقدر كله يأني غفلة. ثم ذكر الله عز وجل العلة في هذه العقول. العلماء يقولوا أن النصوص قسمان، قسم اسم معقول المعنى وقسم آخر لا معقول المعنى. كل النصوص إما أن تكون معقولة المعنى لك تفهم الحكمة منها والحكمة من تشريعها وتعرف لماذا أراد ربك منك ذلك ولماذا فرض النبي صلى الله عليه وسلم عليك ذلك أو استحبه لك، وهناك نوع آخر لا تعلم الحكمة منه، إنما ابتلاك الله به ليرى أتسمع وتطيع أم لا. في الصلاة كلها وحركات الصلاة والحج والسعي والصواف كل توقيت، توقيتي بمعنى لم تظهر لنا وجه الحكمة من تشريع. تضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ليه؟ لا ندري. ترفع يديك هكذا تجاه القبلة لماذا؟ ليس عندنا علم. تضع جبهتك في الأرض بالطريقة الفلانية لماذا؟ السجود مرتين والرفوع مرة، وإيه الفرق بين التورك والاحتراك، ولماذا التفريق بينهما، وليه الإقعاء بين السجدتين، ولماذا لا نقعي في غير ذلك؟ كل هذا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو صلى كما علمه جبريل، وجبريل صلى كما علمه الله عز وجل. إذا في نصوص نحن لا ندري لماذا شرع إلا التسليم والإذعان والانقياد، ونصوص أخرى فيها العلة. الفرق بين النص الذي أتى بالعلة والذي لم يأتي بالعلة أن النص الذي فيه العلة يريح قلبه، يريح قلبه. وكل الآيات التي فيها عبر وخس فيها العلة حتى تعتبر. ما هو لو لم يذكر لك العلة لا تكون العبرة. لماذا عاقب الله عز وجل فرعون بموسى؟ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. هذه هي علة العقوبة، إن فرعون وهامان وجنودهما. لأن في بعض الناس يقول أنا عبد المأمور، نقول هذا التعبير غلط. كيف جعلت نفسك عبدا لعبد؟ ولكن إذا كنت لابد قائلا، وإذا كنت لابد أن تستخدم هذه العبارة، فقل أنا عبد المأمور، ولا تقل أنا عبد المأمور. فأنت والمأمور عبدان لله، إما العبودية الخاصة أو العبودية العامة. عبد رغم أنت حتى لو تمر هو في النهاية عبد. فلو قال لك قائد اقتل هذا البريء وإلا قتل، فلو قتلته التحق به. أدي معنى قول الله عز وجل: إن فرعون وهامان وجنودهما. لأن واحد يخط بالجند ماذا؟ الجند معذور، الجند مأمور. هذه الآية نص في هذا الأمر، والعلماء لهم في المسألة بتفصيل الفعل الذي يعذر به المرء والذي لا يعذر به. فهذا إن شاء الله نقف عليه بعد ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.